هذا الدرس الثاني في المصالح المرسلة، وذكرنا بأن المصالح المرسلة دليل من أدلة الأحكام ومصدر من مصادر التشريع، وهو من أهم الأدلة من حيث سعة الأحكام وكثرتها التي يمكن أن تستنبط بطريق هذا الأصل. هذه ناحية. الناحية الثانية، هو من أخطر الأدلة كذلك، لأن كثيرا من الناس يستدلون بهذا الدليل في غير موضعه، ويكون هذا فيه مصادمات للشريعة ومصادمات للنصوص. طبعا يبنون الاستدلال على أن الشريعة جاءت بمصالح العباد، وأنها جاءت لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فيدعي من يستدل بأن هذا الذي الحكم الذي استنبطه والذي استدل به يحقق المصلحة، ويقول لك يعني حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، لأن شرع الله جاء لمصالح العباد ومبني على مصالح العباد. هذه النقطة الثانية التي تجعل يعني الاستدلال بالمصلحة خطر، وذلك أنه قد يصادم بها يعني الأحكام الشرعية. لذلك طبعا وضع أهل العلم ضوابط للاستدلال بهذا الأصل، وهو المصلحة، متى تكون استدلالنا بالمصلحة الشرعية صحيح، ومتى يكون خارج عن يعني الصح. عرفنا طبعا الفرق بين المصلحة والقياس. القياس هذا يعني نقل حكم شرعي ثابت بنص أو بإجماع إلى حكم آخر، هذا جديد، فرع جديد بجمع العلة بينهم. إذا عرفنا علة الحكم في الأصل بننقلها للفرع، الفرع ما في نص والأصل في نص، فبننقل حكم الأصل إلى الفرع بجمع العلة التي تجمع بينهم، لأن الأحكام الشرعية يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما المصلحة لا، المصلحة إنما هي قضية عامة، ما هي قضية جزئية، وبالتالي هي يعني لا تبنى على أصل فرعي موجود في الشريعة، وإنما تبنى على أنها خير، هي خير، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن، هو والله خير. لما قال له يعني لما قال عمر لأبو بكر الصديق يعني أرى أن القتل قد استحر في يعني في المسلمين بعد اليمامة، فاجمع القرآن فإني أخاف أن يضيع كثير منه، فقال له أبو بكر كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله، فقال عمر هو والله خير. يعني أن جمع القرآن في مكان واحد ما هو شر، هو خير، حقا لم يفعله رسول الله، وهو حكم جديد لكنه خير، فهو ما هو مقيس على فرعية سابقة، وإنما جاء من باب هو الله خير. فأساس المصلحة المرسلة، وعرفنا معنى المرسلة أنها لم يأتي بخصوصها نص يأمر بها، ولم يأتي بخصوصها كذلك نص ينهى عنها، وإنما هي مرسلة، مرسلة يعني متروكة، ما في نص يأمر بها ولا نص ينهى عنها. وعرفنا أن الصحابة يعني استخدموا هذا يعني المصدر استخدام كبير جدا. ذكرنا من هذا أنه كتبتهم أسماء المسلمين في ديوان واحد، هذا ما فعله النبي، وأخذوا هذا من الأمم الموجودة من الفرس والروم. عند الفرس والروم كان عندهم نظام الكتابة، وخاصة الجيوش يدونونها في ديوان يجمع الجيش، المسلمين هم أول من وضع الديوان لكل فرد في الأمة، كل إنسان وكل مولود يوضع، يعني عرفوا قضية ما يسمى بالبطاقة المدنية والسجل المدني قبل أن تعرفه الأمم، فسجلوا هذا، وهذا أمر ما كان موجود. وضع الخلاج على سواد العراق، علما أن النبي ما في سياسة الغنائم كلها السابقة ما حبس الأصل وجعل ريع الأرض للأمة، ما فعل هذا، فعله عمر بن الخطاب ورأى أن هذا خير، وأن هذا يعني هو خير المسلمين فيما يأتي، اللي هو وضع الخراج، فكان أول هو من وضع الخراج عمر بن الخطاب. كذلك جعلهم يعني حد شرب الخمر 80 جلدة، وإن كان هنا يعني هو فيه نوع من القياس حد شرب الخمر، لكنه أيضا أخذ من باب المصالح كحسن لي يعني فتنة شرب الخمر، فجعلوه أقرب حد اللي هو حد القذف. تحريق اللوطية هذا من باب المصالح، ما قسوا على شيء، وإنما رأوا أن هذا من باب المصالح قطعا لي يعني هذه الآفة العظيمة، لأن قال الصحابة إنه ما فشت هذه في أمة، يعني عرفت أنها في أمة واحدة فشت فيها، فالله تبارك وتعالى نكل به النكال لم ينكل بأي أحد من الأمة، فقد قلب يعني قراهم على رأس على عقب ودمرها. فلذلك قال المسلمون ينبغي حرق اللوطية حتى يكون هذا نوع من يعني الزجر عن هذه الفاحشة. كذلك منعهم أو بكر الصديق أن يخرج في حرب الرد بنفسه، علم أن الرسول كان يخرج في حروب لكن قالوا تخرج من أي باب، من باب المصالح، من باب المصلحة هنا. كذلك منع عثمان، كذلك عمر بن الخطاب أراد أن يخرج للغزو بالنسبة لبلاد فارس فمنعوه، منعه المسلمون وأمروه بالبقاء. كذلك منع عمر الولاة من التجارة، بين الجمع بين الإمارة والتجارة، وهذا للمصالح ودرء للمفاسد، لأنه لو كان الوالي يجمع بين الإمارة والتجارة فإنه قد يعطي نفسه من الامتيازات ما ليس لغيره، وهنا ما تتكافأ فرصه، ويكون أو ينشغل بالتجارة ويترك مصالح الناس، فهذا فيه فساد، فلذلك منعهم، وكان يمنع الولاة من التجارة، علما أن هذا لم يأتي بخصوصه نص لا من كتاب ولا من سنة. ذكرنا كذلك بأن في عهد التابعين سقط النقود، بنية الخانات اللي ينزل فيها المسافرون، مساعدة من يريد الزواج من بيت من المسلمين أو يبني بيته، قتل الزنديق، أمروا بقتل الزنديق بدون استتابة، أن هذه الزندقة ظهرت، علما أن الأصل في المرتد أن يستتاب، لكنهم رأوا من المصالح أن يقتل بدون استتابة، لأن الزنديق منافق، إذا جاء يستتاب وبعدين يروح ينشر زندقته ويجي يقول أنا تبت من هذه ثم يروح ينشر زندقته، فأمروا بقتله دون استتاب، وحتى وإن أظهر التوبة. نأتي الآن بعد هذا، وذكرنا أيضا يعني أقوال الأئمة في هذا الباب، باب الأخذ بالمصالح. وإذا نظرنا بهذا الشكل نجد أن هناك فيه شبه اتفاق بين يعني علماء الإسلام جميعا على الأخذ بالمصالح المرسلة. يبقى الضوابط، متى يحكم بأن هذه مصلحة مرسلة يجوز الأخذ بها، ومتى نقول لا هذه ليست مصلحة ولا يجوز الأخذ بها؟ في عندنا 4 ضوابط أساسية في هذا الموضوع، نقرأها كده مع بعضنا إن شاء الله. نقول شرائط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ولا شك أن المصلحة المرسلة لا تكون تشريعا صالحا إلا وفق ضوابط وشرائط لا بد من توفرها، وإلا كانت تحكما بالهوى وتشريعا بالباطل. وأهم هذه الضوابط هي: أولا أن تكون مصلحة حقيقية تندرج تحت قاعدة كلية من قواعد التشريع وتحقق فعلا مصلحة شرعية لحفظ الدين أو النفس أو المال أو العقل أو النسب أو العرض. أول شيء لابد أن نعتقد أو أن نرى بأن هذا العمل الذي نريد التشريع فيه والتقنين فيه أنه مصلحة حقيقية، ما هي مصلحة متوهمة، ما هي أوهام، تكون مصلحة مبنية على حساب دقيق أن هذه بالفعل مصلحة. وعندنا المقومات الأساسية التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها وهي الدين، مصلحة تحفظ الدين، فقتل الزنديق من أي باب؟ حفظ الدين، حفظ الدين من أن يلعب به ويتلاعب به المتلاعبون، وكل إنسان يقول في القرآن ما يشتهي وفي السنة ما يشتهي، قال لا، اللي قاعد يلعب في القرآن ويلعب في السنة هذا يعني يريد الإفساد، يقتل حتى وإن قال نتائج يقتل، هذا حسما لمادة الشر. فلا بد أن تكون قضية إما حفظ الدين أو النفس أو المال أو العقل أو النسب أو العرض، هذه هي المقومات الست التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها ودفع الفساد عنها. فلا بد أن تكون هذه المصلحة مما يعلم يقينا بأن لها أثر حقيقي ومنفعة حقيقية في حفظ واحدة من هذه أو أكثر. هذا أول شيء، أول ضابط من ضابط المصلحة ألا تكون مصلحة موهومة يظنها إنسان مصلحة وليست مصلحة، بل أن تكون مصلحة حقيقية لحفظ مقوم من المقومات التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليه. الأمر الثاني ألا تكون هذه المصلحة معارضة أو معارضة لنص شرعي أو إجماع أو قياس يقيني، يعني لأنه لا مصلحة قط في مخالفة أمر الله ونهي، هذا الضابط الثاني. ما أجي أنا أضع مصلحة وهذه تخالف نص شرعي، لأن النص مقدم، المصلحة إنما هي نظر عقلي أنا بنظر إليها، النص الشرعي مقدم على هذا النظر، لأن الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمصلحة الحقيقية إنما هي في اتباع النص. أما إذا جاء نص، إذا جاءت هذه المصلحة لكنها تصادم نصا وتخالفه، إذا ما هي مصلحة، ليس لنا مصلحة فيها، نجيب مصلحة نخالف بها أمر الله أو أمر رسوله أو إجماع الأمة أو القياس الجلي الواضح اللي هو مبني على العلة الصحيحة، ما هي مصلحة، ليست مصلحة. فالمصلحة المرسلة، المصلحة الحقيقية، هي التي لا يكون هناك نص قد جاء بإهدارها. فمثلا يعني نضرب بعض الأمثلة، الميسر هو مصلحة لبعض الناس، قمار، بل كان في الجاهلية في مصالح، لأن الناس كانوا يقامرون وإذا كسبوا أعطوا الفقراء والمساكين، فهذا في مصلحة، إن والله هذا باب يدفع منه الفقراء والمساكين أكسب. لكن نقول إن جاء الشرع بإهدار هذه المصلحة وجاء بالنهي عن الميسر، ومثله إنسان يربي ليتصدق، واحد يدفع عمل بالربا وسيأخذ هذا المال يبني به مسجد أو يتصدق به أو يعمل به، ويقول لك هذه في مصالح أو يجاهد به، نقول هذه المصالح مهدرة، لأن أصلا هذا الباب اللي هو باب الربا قد جاء النهي عنه. و ومثله كل من يريد أن يأتي بمال من غير بابه، كمن تزني لتتصدق أو تحج به أو تفعل به الخير، نقول ليتها لم تزني ولم تتصدق. الصدقة هنا مهدرة والعمل هذا كله مهدر، لأن هذه وإن كان هو مصلحة لكنه هذه جاء النهي عنه. أو كمن يرى بأن والله البيع الخمر قد يكون مثلا للكفار مصلحة، نبيع نصنع خمر ونبيع لهم، ما نبيع للمسلمين لكن نبيع لهم، نقول أصلا صناعة الخمر هي محرمة على المسلم ابتداء، لا يجوز للمسلم أن يصنع الخمر ولا أن يشيلها ولا أن يشارك فيها ولا أن يعمل بها. فهذه مصالح جاء الشرع لإلغائها. فكل مصلحة وإن كان فيها بعض المنافع لكن جاء الشرع بالنهي عنها فهي مفسدة، ولا يجوز أن نأخذ بالوجه الذي فيه الخير منه. فإذا لابد أن تكون هذه المصلحة غير معارضة لنص شرعي أو إجماع أو قياس. الأمر الثالث أن لا يفضي الأخذ بهذه المصلحة إلى حصول مضرة مساوية له أو زائدة عنها، لأن هذا يكون عبثا وضررا. فالمصلحة التي تؤدي إلى مضار مساوية أو زائدة لا شك أنها مصلحة ملغاة. يعني إذا نظرنا في المصلحة وجدنا أنها فيها منافع وما جاء الشرع بالنهي عنها، لكن نظرنا من جهة ثانية لأن فيها مضار، ولما عملنا الحسبة وجدنا المضار مساوي للمنافع، إذا ما الفائدة؟ كأنك كسبت دينار وخسرت دينار، ما يصير صفر، النتيجة صفر. أو وجدنا المضر أكثر، تكسب دينار لكن تخسر 10، لا أحسن لا تكسب هالدينار الذي يسبب حصوله لخسارة 10، هذه مضرة أكبر. فإذا كان هناك مصلحة وجدنا منها مضرة مساوية لها أو يحصل معها ضرر أكبر منها، نقول لا، هذه مصلحة ملغاة، لأن أولا الشيء الذي يساوي ضرر نفعه يجب تركه، والشيء الذي يزيد مضرته على منفعته يجب إهماله، باب أولى. كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الميسر والخمر أكبر من النفع جاء الشرع بإلغاء هذه المصالح التي تأتي من وراء الخمر، تؤدي للنشوة والشجاعة في الحرب والرواج الاقتصادي وأهدر هذا، والتداوي أحيانا بعض الناس يتداوون بها، كل هذا جاء الشرع بإهداره في مقابل الفساد الذي يعني يحصل من وراءها. كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الضابط الرابع ألا تكون مفوتة لمصلحة أعظم منها، لأن السياسة الشرعية تقتضي تحصيل أعظم منفعتها. يعني إذا أمامنا مصلحة وردنا أن نشرعها لكن إن أخذنا بها فوتنا مصلحة أكبر، راحت علينا مصلحة، عندما نقيس سنجد المصلحة التي يعني تركناها أكبر من المصلحة اللي احنا أخذناها، يصير هذا عبث. فأنا أنت الآن إذا كان أمامك مصلحتين ولا يتأتى الحصول على واحدة إلا بتفويت الثانية، يعني ما تأخذ هذه إلا فوتت هذا، ما مقتضى الحكمة أنك تنظر في إيه الأكبر، شوف المصلحة الأكبر تشتغل بها والمصلحة الأقل تهملها، تهمل المصلحة الأقل وامسك المصلحة الأكبر. هذا إذا كان ما يمكن أن تحصل المصلحتين الاثنين، بس لأن وقت تحصيل هذه المصلحة يفوت عليك الثانية. فإذا كان أمامك مصلحتين لابد لك من أخذ واحدة منهم فقط تبحث عن الإيه؟ الأنفع، أعظم المنفعة وأعظم المصلحة. فإذا كانت هذه المصلحة تفوت مصلحة أعظم منها تترك، لأن السياسة الشرعية تقتضي تحصيل أعظم المنفعة. فلو كنا أمام منفعتين لا سبيل إلى تحصيل واحدة منهما، مكتوب عندك إلا، خليها إلى، لا سبيل إلى تحصيل واحدة منهما إلا يعني بتضيع الأخرى، اكتب العبارة هذه ثاني، إلا بتفويت الثانية، فيجب أن نأخذ بأعظم المنفعتين وأكبر المصلحتين. هذه هي الضابط الرابع، نقول بهذه الضوابط يتحدد هذا الأصل، وتصبح المصلحة المرسلة طريقا صحيحا من طرق الحق والعدل، ويسد الباب على ما ينافي الشرع ممن يريد أن يصادم تشريع الله بمصالح موهومة مظنونة لا تحقق أحيانا بعض هذه، أو مصلحة لا تحقق إلا الفساد، أو مصلحة يدعي أنها مصلحة ولكن تصادم شرع الله وتصادم دينه، وكل ما يصادم الشرع فلا يجوز يعني أن نعمل به وأن نأخذ به. طبعا في حياتنا الحاضرة أمثلة كثيرة، يعني مثل من الأمور القريبة الأمثلة مثلا كقوانين المرور، هذه لا شك هذه القوانين ما جاء في الشرع أولا ما يمنع سنها، ولا جاء في الشرع ما يأمر بسنها، هذا نصوص، لكن هي خير. لما نيجي نقول هل هي شر ولا خير، نقول هي خير، لكن طبعا اللي بده يكسر الإشارة الحمراء ويمشي على كيف ويمشي بالخط الآخر يقول لك لا شر، لو كان المسألة فوضى أحسن. لكن مثل هذا المجنون لا حكم له، إنما حكم العقلاء. فأي عاقل ينظر يقول لك لا والله تقييد قواعد وتنظيم قواعد السير، مثلا بأنه مثلا لا يقود السيارة إلا إنسان يكون قد أنهى تدريب عليها، هذه واحد، وإن مثلا الصغير اللي هو دون البلوغ لا يمكن من قيادة السيارة لأنه ليس في يعني سفيه صغير يعرض الأملاك يعني الأرواح والأملاك للخطر، وأنه يعني في الإشارات مثلا حمراء من الإنسان ما يتعداها، وأن من يخطئ مثلا الخطأ الفلاني أو الخطأ اللي يتعد الإشارة أو السواق بدون رخصة أو كذا أو كذا لا بد أن يغرم غرامة أو يعاقب عقوبة ويتحدد هذه العقوبة. لا شك أن هذا أولا نقول هذا مثل هذا القانون فيه حفظ للأرواح وحفظ للأموال، فهذا يقول قانون مسنون لكنه ممكن يحافظ على أكثر من مقوم مقومات يعني الأساسية التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، فهذا يحافظ على الأرواح ويحافظ كذلك على الأموال، أن السيارة مال فصدمها وتحطيمها مال كذا، وهذا أمر مطلوب في الشريعة، الحفاظ على الدم والحفاظ على المال من الأمور التي جاءت الشريعة الحفاظ عليه. وهكذا كل ما نجد يعني أمر يدخل في باب مصالح العباد وهو خير بسنه والأمر به، وكذلك لم تأتي الشريعة بالنهي عنه وإبعاده، إذن يجوز أن نأخذ به، لكن بهذه الضوابط، بهذه الضوابط الأربعة. إذا مسكنا هذه الضوابط الأربعة يكون قد يعني سرنا وفق الشريعة إن شاء الله. تمام. نكتفي اليوم بهذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. إذا في حد له سؤال في المصلحة لا بأس إن شاء الله. خوش شيء. أول شيء، المصالح المرسلة إنما كلها في الأمور الدنيوية وأمور المعاملات، وأما البدعة إنما تكون في الأمور العبادية، أمور التعبد وأمور التقرب. أما الأمور الدنيوية فليس فيها ابتداع، بل ما يبتدع في الأمور الدنيوية من مثلا تنظيم أي أمور في الدنيا، في الزراعات، في الصناعات، في التجارات، في المساكن، في بناء الطرق، في بناء الجسور، في بناء تأسيس المدن، كل هذا الأمور هذه ما في أمر فيها يدخل في باب البدع، وإنما هذه كلها في الأمور الدنيوية التي البدعة ما لها دخل فيها. ولذلك المسلمين توسعوا فيها حتى مع أهل الصحابة، عندما تجد نظام بناء المدن مثلا في عهد الصحابة، هذا عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، وهو الذي خطط منظيم مدينة البصرة، وكان أميرا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تنظيم عظيم جدا. في أولا مثلا جعل المسجد هو مركز البلد، وجنب المسجد تكون السوق، وجنبه يكون بيت الأمير الإمارة حتى كل واحد يصل إليه، وإن الشوارع لابد أن تكون 6 أذرع يعني أقل شارع يسير. ثم أمر المسلمين يبنوا بالقصب، ثم لما القصب اللي هو البوص يعني احترق، سوق المدينة بنوه بالطوب والآجر. فهذه الأمور وضع هذا مثل قانون، هذا أصبح مثل قانون في في في سعة الشارع، في البناء، في من يخالفه يكون مخالف للجهة. فهذه كلها أنظمة، هذه لا شك أنها ما يدخل باب يعني شيء منها في البدعة، وإنما البدعة إنما هو ما يدخل في باب شؤون العبادة والتقرب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، اللي هو الإحداث في أمر الدين. أما الإحداث في أمر الدنيا فهذا أمر متروك، أنتم معلوم بأمور دنياكم، وإنما التشريع في هذا ينبغي أن يكون بما لا يصادم يعني حكم الله ودين الله وما أمر الله تبارك وتعالى به من قوانين العدل. فمثلا لما يقال إن والله عقد الزواج يوثق ولا بد أن يكتب ويوثق عند الحاكم ويوقع عليه، هذا ما كان موجود في عهد الرسول. لكن هل هذا من المصالح ولا من المفاسد؟ المصالح، أن هذا فيه حفظ حقوق، حفظ حق الرجل، حفظ حق المرأة. بعدين لو ادعى الرجل انه ما تزوج بهذه المرأة، او ادعى انه هذا من ما هو من ولدها، لا، هذا فيه امر. وبعدين بدل ما يروح وين يجيب الشهود مرة ثانية اللي شافوا عقد الزواج، وقد يكون مر على الزواج هذا 10 سنين 15 سنوات الشهود، وين يروح يجيبهم؟ لكن يكون موثق ومدون ومكتوب ان هذه وثيقة زواج صادرة في يوم كذا بيوم كذا، واللي كتبها فلان القاضي اللي هو مسؤول يعني من قبل الحاكم، وانه شهد عليها فلان وشهد عليها فلان، وهذه توقيعه وثقت وحفظت وضعت في ارشيف، لو بعد 100 سنة موجود، بعد 20 سنة يجي الرجال هذا ما يقدر ينتفي، ما يقدر يقول لا هذول اولادي، لا، هذا امر موثق وموجود. فتوثيق عقود الزواج وضعها في اوراق رسمية و حفظها هذه مصلحة، ولا شك أنها من المصالح، صح أنها من مصلحة مرسلة، لكن ما تنفي الشريعة، بالعكس إن هذا أمر مطلوب. فالشاهد أن البدعة لا تكون في يعني إلا في الأمور العبادية، أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأمور اللي هي التي شرعت في التعبد. نعم. الأمور يعني اللي ذكرتها الصحابة يعني بعض الأمور اللي جعلوها مصالح مصر مثل قتل الحصان أو مثلا قتل الزنديق، فهذا يعني يبدو أنها أيضا قد تدخل في العبادة في الدين. هي حدود، هذه حدود، هي حدود، هذه من أمور أيضا المعاملات عن الحدود، بس ما من شؤون التقرب، ليست من شؤون القربة، ليس شأن من شؤون القربة. يعني البدعة إنما هي في الأمر الذي هو من شؤون القربة. كان يقول لك واحد يعمل مولد علشان يعني يتقرب فيه إلى الله عز وجل، من شؤون القربة ونحتفل بهذا اليوم، ما له هذا قد يكون منه أيضا، بس أيضا في باب العبادة، لكن هذا الضبط ما يمشي مثلا يعني في باب مثلا حفظ الجند، يعني يقول لك هذا اقتضى وجوده، ليش الرسول ما كتب يعني أسماء الجند في ديات؟ كان يقدر يسوي، يعني لم يكن يستطيع الرسول أن يكتب أسماء الجند في ديوان واحد ويشوف المتخلفين ويكتبهم هذا؟ فهل كتابة الجند في شيء واحد يعتبر من البدع؟ فهذا في قضايا العبادة، هي قضايا الدين فيها تقرب، أما هذه قضايا تنظيم علاقة الناس بعضهم مع بعض، توثيق العقود، حماية، في أمور لا شك أنها حدثة مثل اللوطية ما كان في عهد الرسول، فاجتهد المسلمون في يعني علاج هذا الفحش أو هذا يعني هذه الفاحشة كيف تعالج، فرأوا أن هذا علاجها بهالشكل، بعض قال نقتل، بعض قال نرميه من شاهق، بعض قال نحرقه، وهذا أبلغ في العمل، وهذا ليس ابتداع، ما دخلوا فينا في البدع. نعم أذان عثمان لم يكن بدعة، لأن أذان عثمان إنما هو توصيل نفس الأذان لمن لا يسمعه. نعم، لا، هذا من أمور التقرب، من أمور هذه، وهو خير، يعني هو أيضا من باب الخير، وما فعل شيئا جديدا، لأن الإعلام الأذان عبادة، ولكن الأذان هو ما استحدث شيئا جديدا، هو الذي استحدثه كأنه توصيل، يعني أذان ثاني، مؤذن آخر، يعني مؤذن آخر مع المؤذن الأول، لأن المدينة توسعت، وأذان واحد كان في وقت الرسول إذا أذن المؤذن يسمع كل البيوت في الوقت، ثم امتدت البيوت. من الحكمة أن توصل لهم، لكن الأذان اللي هذا الذي يكون بين يدي الإمام ما يوصل لهم، فأراد أن يسمع من في السوق، فأمر مؤذن ثاني هناك بعيد في بيته العزوراء أنه يأذن هذا عشان يسمع الآخر، فما سوى شيء، كأنه تماما يعني حط طول صوت المؤذن بصوت آخر، حط ميكروفون ثاني يسمع، هذا ليس ابتداع، في أي نوع من الدنيا. هو تطبيق لنفس النص، ما في شيء، نفس الوقت هذه أذن هنا وهذه أذن هنا، بس مثلا هذا يعني من المصالح، هذا يعني من هذه يعني مثلا عامل ميكروفونات في المسجد مثلا، مصلحة مرسلة. هذه مصلحة ما فيها شيء، يعني إقامة الصلاة بصوت مرتفع ليسمعه الناس، لأن هذا من الأذان كذلك، لا بأس به. يعني هذا دخل في في في يعني في في فيما سبق يعني. اي هي رقم أربعة أشبه واحد فيهم. نعم. لكن أصبح رقم أربعة في من ساعتين في وقت واحد. هو طبعا أصلا يعني هذه فرض الضرائب إنما هو من باب الضرورات في الأصل، هو ممنوع وهو ليس مصلحة مرسلة، يعني جعل مصلحة مرسلة خطأ، ليس مصلحة مرسلة، لأن في الأساس فيه نهي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأصل أخذ المال هو الحرمة، بل المكس قد جاء أنه أخس الذنوب، كما قال النبي في الغامدية: لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لكفته. وجاء على لسان الرسل بأن المكاسين هم أشر الناس، فهذا إنما يلجأ إليه من باب الضرورات. ولذلك قال أهل العلم بأنه لا يلجأ إلى هذا كنوع من الضرورة إلا بعد استنفاذ الحلال. أول شيء الزكاة تكون ما كفت، الصدقات تكون ما كفت، تبرعات الناس يقول لهم الناس تبرعوا يكون ما كف، إذا ما أمكن عند ذلك يلجأ بعد ذلك إلى فرض شيء على الناس ويأخذهم بالقهر والقوة لدفع مفسد أعظم. هذا ما هو من باب المصالح المرسلة، يعني ما ينطبق على فرض المكوس أو ما يسمى بالضرائب مصالح مرسلة، وإنما هذه ضرورات أو أمور محرمة تباح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لا يجوز أن الإنسان يذهب إليها إلا بعد استنفاذ الحرام. زي واحد يقول لك الآن أنا أبي أخذ قرض ربوي، تقول له ما يجوز تلجأ إلى هذا، يقول لك أنا يعني طرقت كل وسائل المباحة، بعت ما عندي، ذهبت للناس ليقرضوني قرض حسن ما وجدت من يقرضني، ذهبت للناس ليتصدقوا علي ما أحد صدق علي، وليس أمامي الآن ما أقدر أكل إلا بإني أستدين من البنك. فهذا قلت تقول لا بد أن تستنفذ كل الوسائل، حتى لو وقفت بعد ذلك وطلبت من الناس يعني واحتملت ذل السؤال، أولى من أن تذهب بعد ذلك وتأتي إيش لتأخذ الربا. فهذه غير هذه، ما تدخل المصلحة المرسلة والله تعالى. نص شلون؟ هذا الحديث فيه نظر يعني، والصحابة يبدو أنهم يعني لو كان هذا موجود عندهم هذا بالنص ما كانوا اختلفوا هذا الاختلاف، وإن كان صح يكون يعني ما وصلهم هذا. أنا بقول لك قد يكون ما وصلهم، ولذلك الصحابة رأوا هذا، يعني لو كان وصلهم هذا النص لعملوا به. فعلى كل حال إن صح النص يصار إليه، يصار إلى القتل ويمنع عن التحريق، وخاصة التحريق أيضا في أحاديث تنهى عن تعذيب بالنار، لكن قد يقول لك التعذيب بالنار في الأمور اللي هي غير هذا يعني، أن هذا مو تعذيب. على كل حال قد استنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب تحريق يعني الذين ألهوه بالنار، لكن هذا وقع يعني هذا وقع منهم أخذا ب يعني استدل به كيف استدل أخذوا بالمصالح المرسلة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.